قلاطية فصل 3. يا القلاطيين المطاميس، بكلام واضح بالحين فسرنا ليكو موت عيسى المسيح في الصليب، وهسا أنا دم في حراكو والله ندور نسألكو شيء واحد. الروح القدس نزل فوقكو عشان انتو تابعتوا شروط التوراة، والله عشان سمعتوا بشارة المسيح وآمنتوا بها، بقيتوا مطاميس مرة واحد والله. وقت بديتوا في درب الله خطيتوا بالكو في قدرة الروح القدوس، هسا تدوروا تكملوا بقدرة البشر والله. كل شيء البيجي ليكو ده بيجي بلا فايدة والله، ما ممكن بيجي بلا فايدة. فكروا فوقه، الله ينزل فوقه الروح القدوس بقدرة ويسوي عجائب في قصدكو ماله، عشان تتابعوا شروط التوراة والله عشان سمعتوا بشارة المسيح وآمنتوا بها. فكروا في إبراهيم، مكتوب هو آمن بكلام الله والله جعل لنا دم صالح في شان إيمانه. ومن الكلام ده أعرفوا قدر الناس البيقوا مؤمنين هم بس عيال إبراهيم، والكتاب بيقول من أول قدر الله عند النية عشان يجعل الناس الما يهود صالحين بالإيمان. وبلغ إبراهيم بالبشارة وقال بسببك أنت كل القبائل يلقوا بركة، وبمثل ده الناس المنتكلين في الإيمان هم من يلقوا بركة مع إبراهيم المؤمن. وكل الناس المنتكلين في طبقين شروط التوراة اللعنة قاعد فوقهم، عشان مكتوب في الكتاب كدر أي نادم الما يتابع الكلام المكتوب في التوراة كل كي وما يطبقه تمام هو منعول. أكيد كدر ما في نادم يبقى صالح قدام الله بطبقين شروط التوراة، وعشان ده مكتوب النادم البقي صالح بسبب الإيمان هو بحية. لكن درف هنطبقين شروط التوراة بخص عمل الناس وما بخص إيمان الناس، عشان مكتوب إلا النادم السوى كل الأشياء دول بحية بيهم. لكن المسيح فدانا من اللعنة الجاية من التوراة، هو ذاته بقي منعول في شأننا. الكتاب بيقول أي نادم المعلق فوق في العود هو ملعون، وبقي مثل ده عشان بالمسيح عيسى البركة على الله وعد بها إبراهيم تجي في الناس الما يهود كله. وخلاص بسبب الإيمان الله ينزل فوقنا كلنا الروح القدوس اللي هو وعد بيا الناس. يا أخواني ننطيكوا مثل في الشيء الناس بيسووه. كان ناسين عندهم معاهدة واستفقوا في شيء واحد ومضوا فوق، خلاص ما في نادم أن يقدر يبطل ولا يزيد ليا شيء. زين، الله وعد إبراهيم والبجي من ذريته، والكتاب ما بقول البجو من ذريتك يعني ناس كثيرين، لكن بقول البجي من ذريتك يعني نادم واحد وهو المسيح. ده هو الشيء أن ندور نقوروك بيه. الله سوى معاهدة مع إبراهيم، وبعد 430 سنة كتاب التوراة جاء، لكن كلام التوراة ما يتلف المعاهدة الله ذاته سواها ولا يبطل الوعد. كان الناس ما يلقوا البركة الله وعد بها إبراهيم إلا كان يتابعوا شروط التوراة. البركة ما تجي بسبب الوعد، لكن نعرفه كدر بوعد بس أنطاها لإبراهيم. وكان كده ما لا الله نزل التوراة لموسى، الله زاد لجدودنا التوراة بكل الوصايا بسبب ذنوب الناس، ودور الناس يتابعوا شروط التوراة لحد وريث إبراهيم الله وعده بالبركة يجي. والتوراة ده الله نزلها بالملائكة بواسطة إنسان يعني موسى، لكن كان فيها جانب واحد بس ما في واسطة، والله هو واحد. التوراة يخالف وعد الله والله؟ لا أبدا. كان أول الناس قدروا يلقوا الحياة الأبدية بطبقين شروط التوراة الله أنطاهم، خلاص هم يبقوا صالحين بالشروط دول. لكن في الكتاب الله يثبت قدر كل الناس قاعدين تحت حكم الذنب وما يقدروا يمرقوا منها. وبيجي مثل ده عشان الله عنده نية ينطي للمؤمنين بس البركة اللي هو أدبيها بسبب إيمانهم بالمسيح عيسى. قبال زمن الإيمان ما يبدأ أن إحنا مثل مساجين وكلام التوراة هو الحارس القاعد فوقنا لحد الله يبين لنا درب الإيمان. بمثل ده التوراة قاعد يراقب فوقنا لحد المسيح يجي عشان نبقى صالحين بالإيمان. وهسا زمن الإيمان جاء خلاص وكلام التوراة ما يراقب فوقنا بتان، عشان انتو كلكو عيال الله في المسيح بدرب الإيمان، كلكو اشتركتوا مع المسيح بالقدسين الربطوا مع المسيح. وهسا ما في فرق بين اليهودي والما يهودي، ولا بين العبد ولا النادم الحر، ولا بين الراجل والمرأة، لكن كلكو واحد في المسيح عيسى. وكان انتو ناس هنا المسيح خلاص، انتو معايا عيال إبراهيم وتورثوا البركة الله وعد بها.